شبكة مزامير آل داود تقدم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وكتبت الآثار، وأخذت بالنواصي، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم الصف، يا حسن التجاوز، ويا كاشف البلاء، يا كاشف البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا الله، يا من لا شريك له، يا من لا ند له. سبحانك، وقفنا ببابك، أنخنا مطايانا بجنابك، فلا تردنا يا مولاي، ولا من رحمتك آيسين. اللهم ارحم قلوبا تعلقت بك، ارحم عيونا دمعت من خشيتك، ارحم أقداما وقفت بين يديك. اللهم ارحم أيادي ارتفعت إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نرى ما يحل بإخواننا المسلمين في كل مكان، نرى ما يحل بهم في سوريا وفي بورما وفي أماكن شتى، ولا نملك لهم حولا ولا طولا ولا قوة، فنلجأ إليك يا عباد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، أن تكفيهم شر بشار وزمرته، ومن معه، ومن سانده، ومن وقف بجواره، ومن تآمر معه. اللهم احصهم جميعا عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها القتل والتشريد والإفساد فصب عليهم يا مولانا سوط عذاب إنك لمن عصاك لبالمرصاد اللهم أرنا مصارعهم وأرنا فيهم ثأرنا وأقر بذلك عيوننا يا وأقر بذلك عيوننا يا سميع الدعاء يا منزل الكتاب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم رحمتك بالأيام والمساكين من عبادك المؤمنين اللهم ارحم ضعف إخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما اللهم احقن دماءهم واصن أعراضهم اللهم إنهم مساكين فارحمهم خائفون فأمنهم مظلومون فانصرهم جوعا فأطعمهم ظمأ فروهم أوراد فاكسوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وأن ترزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا اللهم نور به أبصارنا وأطلق به ألسنتنا وفرج به عن قلوبنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت يا سميع الدعاء اللهم إن في النفوس حاجات وحاجات وأنت قاضي الحاجات وهؤلاء عبادك وقفوا ببابك أتوا إلى بيتك وأنت الكريم لا أكرم منك لا أكرم منك لا أكرم منك لا أبر منك ذو فضل عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقض حوائجهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم اللهم اجعلهم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم في صحة وسلامة يا سميع الدعاء اللهم أقر أعينهم بصلاح أبنائهم وبناتهم وأزواجهم ووالديهم وسائر أقاربهم وأحبابهم اللهم لا تدع لهم حاجة فيها صلاحهم في الدنيا والآخرة إلا قضيتها لهم اللهم أعط محتاجهم وأغن فقيرهم وزوج أيمهم يا حي يا قيوم اللهم أبطل السحر عن المسحورين اللهم أبطل السحر عن المسحورين اللهم أبطل السحر عن المسحورين وعاف المعيونين